بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: وأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل البيت، وآل البيت هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، ويدخل في ذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام. ومما يحبه أهل السنة يحبون المؤمنين عموما، وإذا كان الرجل مؤمنا وقريب للنبي عليه الصلاة والسلام فإنا نحبه حبين اثنين، لإيمانه ولقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، مثل العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل حمزة، ومثل عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وأبناؤه حسن حسين، ومثل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، مثل عائشة وحفصة وصفية، وهكذا. ومما أخطأ في هذا الحب الرافضة، لذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا المكان في معتقد الرافضة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم غلوا في حبهم فألهوهم من دون الله، فجعلوا عليا إلها، وكذا عبدوا الحسين ودعوه من دون الله، بل قالوا: من لم يتبعنا في هذا الحب فهو لا يحب آل البيت، يعني إن لم يؤلهه ويعبده من دون الله قالوا أنه لا يحب أهل البيت. لذلك مما يقدحون به زورا أهل السنة، يعني الرافضة مما يقدح به أهل السنة زورا، يقولون: إنكم لا تحبون آل البيت. ونحن نقول: نحب آل البيت. ونقول: أنتم أيها الرافضة لا تحبون آل البيت. فإذا قيل كيف، نقول: زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة من آل البيت، ومع ذلك أنتم تكفرون أباها، وحفصة من آل البيت وأنتم تكفرون أباها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهم حقيقة لا يحبون آل البيت، وإنما يدعون حب آل البيت ليبينوا للناس بأنهم أهل الدين الصحيح وأن غيرهم هو الخطأ. لذلك يرد المصنف عليهم هنا ويقول: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني قرابته بني هاشم. لحظة، بني هاشم، هاشم هو أبو جد النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من نزل من نسله وهو مؤمن نحبه حبين، لإيمانه ولقرابته. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فكل من نزل من هاشم نحبه، نعم، لإيمانه، نعم، وقرابته، نعم. ويتولونهم التولي، المحبة والترضي والذب عنهم ونحو ذلك، نعم. يعني نحبهم وندافع عنهم رضي الله عنهم، نعم. يعني يذبون عنهم وينصرونهم عندما يحتاجون إلى ذلك، ويحمونهم عندما يحتاجون إلى حماية، ويعرفون لهم فضائلهم ومناقبهم. بل أهل السنة والجماعة يتولونهم زيادة على ما يتولون به سائر المؤمنين. نعم، يعني نحبهم حب زائد لكن للقرابة، لكن لا نغلو فيهم، نعم. فهم يرون أن المسلم يذب عنه إلى آخره، فهم اشتركوا معهم في ذلك واختصوا بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيش؟ فهم مشتركوا معه في ذلك واختصوا بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم موضع معروف بين مكة والمدينة في منزل نزله في رجوعه من حجة الوداع لما رجع من مكة خطبهم فيه خطبة شهيرة قبل موته بشهرين أذكركم الله في أهل بيتي. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وصل إلى هذا المكان بين مكة والمدينة عند غدير الغدير مجتمع المياه. خم اسم رجل, يعني عند غدير الرجل الذي اسمه خم, فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فيه, أمرهم بالتمسك بالكتاب والسنة, والحديث هذا في صحيح مسلم, وقال أذكركم الله في أهل بيتي. نعم, أذكركم الله في أهل بيتي, يعني أن تعرفوا لهم حقهم وحرمتهم ومكانتهم من رسول الله, وأن ترعوا لهم حقهم ولا تحرموهم. قاله مزيد حث, يعني ولا تحرمهم حقهم. نعم, قاله مزيد حث وتذكير لهم على أنه يراعى لهم حقيقة, وهذا خلافا للنواصب الذين نصبوا لهم العداوة, وهذا حيث كان في خلافة بني أمية جفوا أهل البيت, والمنصف يعطي كل ذي حق حقه. يعني الرافضة يغلون في أهل البيت, والنواصب يكفرون أهل البيت. أهل السنة يحبون أهل البيت لكن لا يغلون فيهم. نعم, فدل على أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون لأمرين, أحدهما إسلامهم, والثاني لقربهم من المصطفى صلى الله عليه وسلم, والمراد المسلم منهم. أما الكافر فلا, فإن أبا لهب, يعني الكافر ما نحبه حتى لو كان من البيت, أبي لهب كأبي لهب كأبي طالب ما نحبهم. نعم, فإن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم, فالمراد المسلمون الموحدون الذين هم على سنته صلى الله عليه وسلم. أما من حاد عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا, وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه أن يكون أسرع الناس إجابة له صلى الله عليه وسلم. يعني من كان من أهل البيت على قول المصنف هنا هم أولى بالتدين والاتباع. اقرأ الكلام الأخير. أما من حاد عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا, وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه أن يكون أسرع الناس إجابة له صلى الله عليه وسلم. لما دامنا البيت أحرى بالاتباع لكون النبي صلى الله عليه وسلم قريبا له. نعم, أما من كان من الكفار فإنه أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسوأهم كفرا, فالذين يكفرون من ذرية عبد المطلب يتغلظ كفرهم, ألا ترى قوله يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لأنه رد دعوة قريبه عليه الصلاة والسلام, والمفترض أنك تنصر قريبك في الحق. نعم. وهذه الخطبة ألف فيها ابن جرير مجلدين, لكن نعم. لا لكن ما ذكر ورواه مشتمل على أشياء لا تثبت من أجل الشيعة، ويعرف أن عنده شيء من التشيع الذي لم يصل إلى البدعة. ابن جرير صاحب التفسير في تشيع لكن ما يصل إلى البدعة ولا الكفر، وإنما هو عالم عظيم لكنه زاد في حب آل البيت وحبه لم يصل إلى البدعة. وكذا النسائي صاحب السنن يعني في حب زائد أهل البيت كابن جرير رحمه الله. نعم. والمقصود أن من جملة ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله وثانيهما أهل بيتي. نعم، هذا من الحديث السابق. نعم. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم يعني يقصر في حقهم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. لكن هذا الحديث ضعيف ساقه. نعم. قد اشتكى لي أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال لنفسه لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. نعم، لكن ضعيف. نعم. فدل على أنه واجب من واجبات الإيمان محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم في الله لكونهم مسلمين، وواجب محبتهم من جهة أخرى وهي قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخص. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إسماعيل يعني من ذرية إبراهيم يعني اتخذ من العرب بني إسماعيل. نعم. واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولهذا عرفنا أن بني هاشم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوة من صفوة من صفوة من صفوة، كما أن كنانة صفوة بني إسماعيل، وقريشا صفوة كنانة، وبني هاشم صفوة قريش، فأهل بيته هم صفوة الناس. كنانة هم الجد الرابع عشر للنبي عليه السلام، وقريش الجد الثالث عشر للنبي عليه السلام، وهاشم أبو جد النبي عليه الصلاة والسلام، فهم خيار من خيار من خيار من خيار من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فبنو لذلك نسب النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون متصل بإبراهيم عليه السلام. نعم. فبنو إسماعيل صفوة، وكنانة صفوة من صفوة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم صفوة من صفوة من صفوة من صفوة من صفوة، وصفوة الشيء هو خالصه، أصلها اصطفى من صفى الشيء اختاره، وصفوة الشيء خيرته اختاره. ايش واصله قبلها اختاره من صفى الشيء من صفاء الشيء اختاره وصفوة الشيء خيرته. نعم. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.